حتى نفس الشيء قضية الضرائب والأمور إثقال على الناس. خلي الواحد في بعض الدول يطلب منه ضرائب، يعني إذا نفرض الأرض عنده أرض يملكها هو وزرعها، تأتي الحكومة تأخذ منه نتوات وضرائب، ويأتي تبع الزكاة يأخذ منه، وذاتي تبع كذا يأخذ منه، وإذا بالرجل مديون في النهاية مديون للحكومة أكثر مما جاء من الأرض. مثل هذا ماذا سيفعل؟ يقول لك أنا أتعب وكل شيء، وكل هذا التعب والأرض أرضي وكذا، وهؤلاء شاركونا في كل شيء، ما تركوا لنا شيئا بل طلعت مديون. لا خليهم، هذا غباء من الحكومات أو لا؟ خسرت وخسرت الأمة وغلت الأسعار وقلت الزراعة وقل النفع لهذا ولغيره. هذا أمر معروف وكثير، بعض الدول وصل بها الضرائب في التجارات وفي كذا والإتوات التي يأخذونها من الناس إلى 70%، يعني الحكومة تشارك الرجل ب70% وهو المال والعمل وكل شيء منه، وهي تأخذ 70% في النهاية بدون أي عمل ولا أي مجهود. يعني مثل هذا، هؤلاء حمقى، هؤلاء حمقى مغفلون حمير، هؤلاء يعني ضيعوا البلاد ضيعوا الناس بهذه الضرائب وهذه المكوس، غير الشر والضرر الشرعي الذي تضر به البلاد. لا خير في الرزق وأموال محرمة تأخذ الدولة. فلذلك يعني ما في أفضل من النظام الإسلامي والاقتصاد الإسلامي وما يعني إن صح التعبير القوانين الإسلامية والنظم الإسلامية، نظم رائعة جدا فيها صلاح الدين والدنيا للعباد.